سمع الله لمن حمده. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور سبحانه لا يحصي عدد نعمته العادون ولا يؤدي حق شكره الحامدون ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عن عبادك ونورنا بهداك ونورنا بهداك واجعلنا ممن أقبلت عليه فأعرض عمن سواك اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن كفرت عنهم السيئات ومحصت عنهم الخطيئات وغفرت لهم الزلات فأنت أهل التوبة وأهل المغفرة اللهم إنا نعوذ بك من كل ذنب ينزل النقم ويغير النعم ويجلب البلاء ويجلب البلاء ويحبس الدعاء اللهم إنا نستغفرك لما تبنا إليك منه ثم عدنا إليه نستغفرك لما وعدناك به ثم أخلفناك نستغفرك مما أردنا به وجهك فخالطه ما ليس لك إلهنا نستغفرك للنعم التي أنعمت بها علينا فتقوينا بها على معصيتك نستغفرك يا عالم الغيب والشهادة يا رحمن يا رحيم من كل ذنب أو معصية ارتكبناها في ليل أو نهار أو سر أو علانية أو خلوة في سر أو علانية أو خلوة أو في ملأ. اللهم يا من لوجهه عنت الوجوه، اللهم يا من لوجهه عنت الوجوه، بيض وجوهنا بالنظر إليك، بيض وجوهنا بالنظر إليك، بيض وجوهنا بالنظر إليك، لا تحجبنا عنك، لا تحجبنا عنك. اللهم اجعلنا جميعا ممن أسعدتهم برؤيتك وتسعدهم برؤيتك. اللهم لا تحجبنا عنك، لا تحجبنا عنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قلوبنا من المحبة لك، وأجرنا من ذل التوبيخ غدا بين يديك، وأجرنا من ذل التوبيخ غدا بين يديك. اللهم أسعدنا بتقواك، واجعل عملنا في رضاك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم رضنا بقضائك، بارك لنا في أقدارك، انصرنا على من ظلمنا، انصرنا على من ظلمنا، انصرنا على من ظلمنا، وأرنا فيه ثأرنا، وأرنا فيه ثأرنا، وأقر بذلك عيوننا، ولا تجعلنا بمعصيتك من المطرودين، ولا من رحمتك من الآيسين. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعالا لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا، حل بيننا وبين من يؤذينا من إنس أو جن، بحولك وقوتك يا رب العالمين. يا من قلت وقولك الحق، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. اللهم إنا نسألك في موقفنا هذا، في موقفنا هذا، وأنت الغني وأنت الجواد، اللهم اكفنا هموم الدنيا والآخرة، اللهم اكفنا هموم الدنيا والآخرة. اللهم إنك تعلم أن بنا من الهموم والغموم والأحزان ما لا يخفى عليك. اللهم إنك تعلم أن من بين ثنايا هذه الصفوف من هو المحزون والمغموم والمهموم والعقيم والمريض وصاحب الحاجة، ومنهم خلق لا يعلم حاجتهم إلا أنت. يا من لا يخفى عليك شيء، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات. اللهم يا ربنا، يا ربنا نسألك وأنت في عليائك، وأنت في عليائك مستو على عرشك استواء يليق بجلالك. اللهم يا الله، اللهم اقض حوائجهم، اللهم اقض حوائجهم وحقق لهم أمانيهم. اللهم يا ربنا، يا ربنا، اللهم اجعل هذه الليلة ليلة تحقيق الأمنيات. برحمتك يا فاطر الأرض والسماوات، اللهم يا إلهنا، اللهم فرج عنا كل ضيق، فرج عنا كل ضيق، ولا تحملنا يا ربنا ما لا نطيق. يا قوي الأركان، يا قوي الأركان، يا من رحمته في كل مكان، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكفنا بركنك الذي لا يرام. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا ورزقا واسعا، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الغنى عن الناس، ونسألك نسألك الغنى عن الناس، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم اجمعنا بهم على خير، اللهم اجمعنا بهم على خير، اجمعنا على خير، ولا تسمعنا عنهم إلا كل خير، برحمتك يا رب العالمين. إلهنا إلهنا إلهنا، من كتبت في سابق علمك من هذا الجمع المبارك رجالاً ونساءً، من كتبت منهم ألا يدرك رمضان القادم، ألا يدرك رمضان القادم، فنسألك يا مولانا، يا مولانا، يا من عنت لوجهك، يا من عنت لوجهك، يا من عنت لك الوجوه، نسألك اللهم أن تحسن ختامنا، أن تحسن ختامنا، أن تحسن ختامنا، وأن نخرج من دنيانا هذه وأنت راض راض راض عنا. اللهم ارفع عنا غضبك، وارفع عنا سخطك، وارفع عنا مقتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وانفعنا اللهم بهذه الدعوات وهذه الركعات وهذه السجدات، برحمتك يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم يا حي يا قيوم، تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم إنا نسألك سترك، نسألك سترك، لا تكشف عنا سترك، لا تكشف عنا سترك، لا تكشف عنا سترك، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبنا محمد ما غردت الأطيار، صل على حبيبنا محمد ما جرت الأنهار، صل على حبيبنا محمد ما قعد قاعد أوسار، وسلم تسليما كثيرا.